أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وعن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله: بخ بخ لخمس ما أثقلهن في الميزان: لا إله إلا الله، وسبحان الله، والحمد لله، والله أكبر، والولد الصالح يتوفى للمرء المسلم فيحتسبه. رواه البزار، ورواه النسائي وابن حبان والحاكم عن أبي سلمى رضي الله عنه، ورواه أحمد عن أبي أمامة وصححه الألباني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله: من سبح الله في دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99. وقال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعار من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، الحمد لله، وسبحان الله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: اللهم اغفر لي، أو دعا استجيب له، فإن توضأ وصلى قبلت صلاته. رواه البخاري. والأحاديث كثيرة في فضل لا إله إلا الله وعظيم قدرها عند الله، علينا أن نلهج بها دائما وأبدا، عسى أن يقيمنا الله عليها، وأن يجنبنا الوقوع في نواقضها، وأن يحصل لنا في قلوبنا وألسنتنا وجوارحنا وحياتنا شروطها وموجباتها، وأن يجعلنا من العاملين بها، المحبين لأهلها، الموالين لهم، المبغضين لمن عاداها وأبغضها، المحاربين له، حتى نلقى وجه الله الكريم. ونسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن يجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله، وأن يقبضنا عليها، وأن يحشرنا في زمرة أهلها، وأن يجمعنا مع نبينا صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة. أكثروا من الذكر بها، فهي أفضل الذكر وأحسنه، وهي خير ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم والنبيون من قبله. واحذروا التحريف فيها نطقا، وعدم تحصيل شروطها، واحذروا أن يقع الواحد منكم في ناقض من نواقضها. والوا عليها وعادوا، فهي أصل الدين، وهي أساس الملة، ولأجلها خلق الله الخلق، وخلق السماوات والأرض، ولأجلها نصبت سوق الجهاد في سبيل الله بين جند الرحمن وجند الشيطان، ولأجلها يقيم الله القيامة ويبعث الخلائق، ومن أجلها تنصب الموازين وتتطاير الصحف، فآخذ بيمينه من أمام، وآخذ بشماله من وراء ظهره. فأكثروا من الذكر بها عباد الله، تمسكوا بها، عسى الله أن يقبضنا عليها، إنه على كل شيء قدير. صلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله.